السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده، ليلة الأربعاء من كل أسبوع بتوفيق مولانا عز وجل، نتدارس سويا تفسير كلام الله عز وجل، ومع سورة البقرة، وما زلنا في فوائد الآية 34، قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر إبليس إباء واستكبار، استكبر إبليس وتعالى ورأى نفسه أنه أحسن وأفضل من آدم عليه السلام، ورأى أن آدم أقل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أقرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فبدأ يقيس قياسا فاسدا: أنا مخلوق من النار، وهذا المخلوق مخلوق من الطين. فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فيا إخواني، الكبر داء عظيم، داء خطير، يفسد على المرء دينه ودنياه، فاحذر الكبر. ولذلك أول من تكبر هو إبليس. ولذلك بعض السادة العلماء قالوا: أول ما عصي الله عز وجل به الكبر، ثم الحرص، ثم الحسد. تكبر إبليس فأبى أن يسجد لآدم، وحرص آدم عليه السلام على الجنة فأكل من الشجرة، وحسد ابن آدم أخاه فقتله، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك الكبر إخواني داء، قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، سبحان الله، ما بال هؤلاء الذين يضعون أنوفهم في السماء ويرون الناس كأنهم لا شيء، وأنهم أفضل وأحسن من كل الخلق، وأن الناس يعني لو أنهم عبيد عندهم يمكن يصلح حالهم، أعوذ بالله، يرون أنهم أفضل من الناس، ويتعاملون مع الناس ويتكلمون معهم كأنهم ينظرون إليهم من السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ما في إشكال خالص، تلبس ثياب جميلة، تلبس نعال جميلة، في غير إسراف ولا تبذير. ولكن قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية: وغمط الناس، يعني احتقار الناس. غمط الحق، بطر الحق، أي كتم الحق. يعني علامة المتكبرين أنهم يكتمون الحق، يعادون الحق وأهله. كل متكبر لا يحب الحق، لأن الحق يقبله أهل الإيمان، وأما المتكبرون يردون الحق. أرأيت إلى فرعون، هل قبل الحق الذي جاء به موسى؟ ما قبل الحق الذي جاء به موسى. قارون، أرأيت إلى قارون، تكبر وتعالى وقال: إنما أوتيت على علم عندي، والعياذ بالله، ما أسند الخير إلى ربه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، سبحانه، يعني هناك من الخلق من هو أكثر جمعا من قارون. وقارون قص الله علينا قصته فقال آتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني نحن كده مجموعة جميعا الموجودون في المسجد الآن لو جئنا نحمل مفاتيح خزائن قارون تنوء بنا، لا يعني نحملها بثقل. وهناك رب العالمين يقص علينا أن هناك من الخلق من كان أكثر جمعا من قارون. سبحان الله العظيم. يعني يا إخواني هذه الدنيا لا تركن إليها على ما يتكبر الناس. يعني إن رسول الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ولماذا يفخر الإنسان؟ هل أنت مخلوق من شيء آخر؟ كلنا لآدم وآدم من تراب، كلنا لآدم وآدم من تراب عليه السلام. ولذلك رب العزة يقول في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته. لنازع رب العالمين في الكبر، الكبر هذا صفة لله جل جلاله تليق به سبحانه وبحمده، فمن نازع الله عز وجل يعذبه رب العالمين. وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رجل بينما يمشي في حلة ومتكبر إذ خسف به الأرض والعياذ بالله فيتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فلذلك المتكبرون كما ذكرنا الحديث قبل ذلك يحشرون في شر صورة. كانوا يتكبرون في الدنيا فالله يجازيهم بنقيض قصدهم، يحشرهم رب العالمين يوم القيامة كما الصحيح كأمثال الذر النمل الصغار يطأهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، من صور الكبر ألا يقبل الإنسان الحق، يجيل الحق يرده ويجادل بالباطل. ومن صور الكبر أيضا أن يعجب الإنسان بنفسه ويرى أنه أفضل من غيره. وأيضا هذا الكبر علاجه أن يتذكر الإنسان قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الشريف عند الله من هو؟ رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره الله. ورب إنسان يلبس شارة عظيمة وذو هيئة شريفة جليلة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، كما في الحديث الثابت الصحيح أن امرأة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتكلم في المهر إلا ثلاثة، ذكر عيسى وذكر غلام جريج، ثم قال بينما امرأة تمشي تركب دابة ومعها صبي لها صغير يرضع، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام ارتضاع الصبي فوضع جزاك الله خير يا ابو حميد الله يرضى عنك يا حبيبي ربنا يكرمك عزك الله، فمثل النبي عليه الصلاة والسلام ارتضاع الصبي وضع السبابة أصبع السبابة في فمه وجعل يمثل ارتضاع الصبي. قال فمرت المرأة على رجل ذو شارة حسنة ودابة فارهة، يركب أحدث موديل ويعني هيئة عظيمة، فنظرت المرأة إليه فقالت اللهم اجعل ابني مثله. الأم بتحب تشوف ابنها في خير، فالصبي الصغير الذي يرضع أنطقه الله وترك ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. مروا بعد ذلك على امرأة أمة مملوكة يضربونها، زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فنظرت إليها الأم وقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، والحديث ثابت في الصحيح. فنظر الصبي إليها ترك ثدي أمه ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. قال عليه الصلاة والسلام هنا تراجع الحديث الأم مع الولد، فقالت له مر هذا الذي هو ذو شارة حسنة ودابة فارهة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، قلت اللهم لا تجعلني مثله، وهذه الأمة يضربون ويقولون زنيتي سرقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثله، قلت اللهم اجعلني مثله. فقال يا أمي إن هذا الرجل جبار من الجبابرة. فقلت اللهم لا تجعلني مثله. والجبار ما قاله فين؟ النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام تحاجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، كل متكبر على الخلق هنيئا له بنار جهنم جزاء وفاقا، جزاء له لكبره وعلوه على الخلق. ولذلك أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. امشي شوي شوي، امشي رويدا رويدا، امشي ماشي يليق بك، أنت ابن آدم، يعني على ماذا تتكبر؟ هل تخرق الأرض؟ تهد الأرض؟ هل تصل إلى الجبال وطولها؟ أبدا لن تبلغ ذلك أبدا. ولذلك الأحبة الكرام، الواجب على العبد أن يحذر الكبر، فإن العبد إذا تكبر أفسد ذلك دينه ودنياه، نسأل الله العافية والسلام، أفسد عليه الدين والدنيا وخسر كل شيء. ولذلك انظر إلى إبليس، لماذا أبى أن يسجد لآدم؟ تكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا بحث مهم، بحث مهم في قول الله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل إبليس من الملائكة ولا إبليس من الجن؟ إيه رأيكم، إبليس من الملائكة ولا من الجن؟ أروح مين؟ من الملائكة. الله أكبر، تراجل متعلم، والله متعلم يا عم. وبرضه رأي الأستاذ السوري هو الأصح، يعني رأي أبو حميد قال رأي جمهور العلماء، تخيل جمهور العلماء، أي نعم صح، جمهور العلماء قالوا بأنه من الملائكة، قالوا بأن إبليس من الملائكة، والأصح غير هذا، يعني استدلوا على أنه من الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ها يعني أنه منهم، أن إبليس منهم، ولذلك الخطاب كان له معهم. ولذلك ذهب هؤلاء السادة الكرام إلى أنه من الملائكة. وأما فريق آخر من أهل العلم قالوا لا، لم يكن من الملائكة. والجمهور العلماء قالوا كان من طائفة من الجن، من الملائكة، يقالهم الجن لاستتارهم. واستدلوا أيضا على ذلك بقوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة هنا المقصود إيه؟ الملائكة مش الجن. إن المشركين كانوا يقولون بأن الملائكة بنات الله، بنات الله. فلذلك ذهب جماهير أهل العلم، نقل ذلك عنهم القرطبي في تفسيره وابن عطية وغيرهم من أهل العلم، أن إبليس كان من الجن. فلما أخرجه الله تعالى وطرده من الملائكة جعل له ذرية. وأما العدد كبير من أهل العلم آخرين قالوا لا، لم يكن إبليس من الملائكة بل هو من الجن. وبدلالة أيضا كتاب الله عز وجل، قال قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأيضا قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. وإبليس قال عن نفسي خلقتني من نار وخلقته من طين، وخلقته من طين. فإبليس مخلوق من نار، فبما أنه أيضا مخلوق من نار إذا هو من الجن ليس من الملائكة. وأيضا قالوا إبليس هل هو أبو الجن ولا أبو الشياطين؟ إيه رأيكم، في جن وفي شياطين؟ أبو حميد قول رفع عليك، والله تستاهل هدية، اللهم يسر يا كريم، اللهم استر وتطلع مليانة. لا لازم في خير، أي ده أنت لازم هدية حلوة، يعني تقبل منا الخمسة ريال دي يا أحمد؟ معلش لازم يقبلهم، لازم يقبلهم. الله رحمه تعالى، لازم هي دي بتاعتك. جزاك الله خير، ربنا يرضى عنك، ربنا يكرمك ويعلمك، فدي بتاعتك واحد يمشي لما تاخدها. فيا أحبة الكرام، الإبليس، انت جاوبت قلت يا ابو حميد عليه السؤال كان ايه؟ ايوه تمام تمام. الإبليس ابو الشياطين. ليه؟ طب ليه ما قلناش لم نقل انه ابو الجن؟ ليه اهل العلم قالوا ليس هو ابو الجن؟ قالوا لان الجن منهم مؤمن ومنهم كافر، صح مش كده؟ صح ولا لا؟ مش في سورة الجن ربنا عز وجل قال ايه؟ وان منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون يعني الكافرون، وايضا وقالوا ان منا الصالحون ومنا دون ذلك. اما الشياطين كلهم كفرة، صح مش كده؟ صح مش كده دكتور؟ الشياطين كلهم كفرة، في خمسة ريال تانية. فالشياطين كلهم كفار، أما الجن فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ويعني هذا يا إخواني يدلك على شيء مهم جدا، يعني على قول جماهير أهل العلم إن الشيطان كان من الملائكة، ثم آخر أمر أنه طرد من الجنة وطرد من الملائكة الصالحين الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وكان والعياذ بالله هو أبو الكفر كله. قال أهل العلم فيه أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بإيه؟ بالخواتيم. الإنسان يحذر ليغتر، ربنا وفقك، صليت الجماعة، قرأت القرآن، تصدقت بصدقة، صمت من ثلاثة، سأل الله القبول، احذر أن تغتر بعمل صالح قدمته. يعني على هذا القول، قول الذي قالوا بأن الإبليس كان من الجن، قالوا كان مجتهدا في العبادة جدا، ولكن في قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، يعني قالوا بأن الله العظيم رب العرش العظيم يعلم من قلب الإبليس ومن نفسه أنه ليس أهلا لأن يكون من الملائكة، ولذلك طرده منه، ولذلك أمرهم بالسجود لآدم ليستخرج ما في نفس إبليس. والله أعلم. ها؟ عندك هذا السؤال أنت شايفه صحيح؟ هذا السؤال أنت اللي هو جمهور العلماء قالوا أنت، وأنت رأي موافق الرأي ده؟ أي أنت مرتاح له؟ أنت مرتاح لهذا الرأي؟ لكن نحن نميل إلى ترجيح الرأي الآخر بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة، بدلالة أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وبدلالة قول الله تعالى خلقتني من عن إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، وقول عز وجل والجان خلقناه من قبل والجان خلقناه من مارج من نار، وبدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن. والله أعلم. وكلا الرأيين يعني متكافئين، ولكن كما ذكرت رأي جمهور العلماء أنه كان من الملائكة. المقصود أنك تأخذ الفائدة العظمى، ألا وهو أنك تسأل ربك دائما أبدا وتستغيث به أن يحسن لك الخاتمة. إي والله، والله يا إخواني نحن لا نملك استقامة لأنفسنا ولا لأولادنا ولا لأعز عزيز عندنا، إن الهداية من عند الله لك ولغيرك. ولذلك سيد الأولين والآخرين إمام المهتدين كان يدعو ربه قائلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان إذا اجتهد في اليمين يعني أراد أن يقسم يمين عظيمة يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك عليه الصلاة وتم السلام. فلذلك يا أخي حسن الخاتمة هذا شيء عظيم من فضل الله على العبد، إذا تفضل مولانا على العبد وفقه للعمل الصالح وأخلص فيه لربه. هنا قول الحافظ ابن كثير الرائع الماتع أجر الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يبقى طالما ربنا موفقك للخير بتصلي الجماعة، بتسيب النوم الفجر وتقوم تصلي الفجر في بيت الله عز وجل، ربنا يمكن بوفقك تصلي يوم الخميس ولا يوم الاثنين، بتصلي ركعتين بالليل، تبر والديك، تؤدي الحق الذي عليك للعباد، أنت إن شاء الله ما دمت مخلصا يرجى إن شاء الله حسن الخاتمة. ولكن طول ما في نفس لا تأمل لنفسك. الإمام أحمد قيل له متى الراحة؟ قال مع وضع العبد أول قدم في الجنة. طول ما أنت في الدنيا وفي لسه النفس لسه روح موجودة فيش راحة أبدا، ليست هناك راحة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يعني يجب على العبد منا أن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يعمل، والحديث عن المسلم وغيره، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله اللطف والعافية والسلامة. ولكن فسر أو فك الإشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني بيظهر للناس أنهم أهل الجنة لكن بينه وبين ربه مرائي منافق لا يخلص في عمله لله عز وجل، فلذلك يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي جنة؟ قال السادة العلماء هي جنة الخلد. بعض العلماء قال جنة في الأرض لكن ليس بصحيح، هي جنة الخلد، جنة الخلد. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، في القرآن الكريم لم يأتي ذكر الحواء إلا يعني كتسمية حواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. وأما اسم حواء فثبت الحديث الصحيح صحيح البخاري أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليم عليه الصلاة والسلام قال لولا حواء ما خانت أنثى زوجها، هكذا الحديث وحديث ثابت صحيح، لولا حواء ما خانت أنثى زوجها عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا أي هنيئا، كل ما تشتهون كل من ثمارها من خيراتها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة بعينها حددها الله له، أي شجرة؟ لم ينص الله على تسميتها بعينها، ولكن بعض السادة العلماء قال يا شجرة التين، بعضهم قال السنبلة، بعضهم قال شجرة العنب وغير ذلك، الله أعلم. والله تعالى قال جل جلاله فأزلهما الشيطان عنهما عنها، أي أزالهما الشيطان عن الجنة فأخرجهما مما كان فيه. والله فسر ذلك في آيات أخر فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وفي آيات سورة طه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تعلم يا آدم لماذا نهاك ربك عن الأكل من هذه الشجرة؟ قال لماذا؟ قال إنك إذا أكلت منها ستصير ملكا وتصير مخلدا في الجنة. واسمع كلامي أنك من الناصحين، وأقسم لهم بالله والله أنا منصحك، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال مولانا فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ذهب آدم وذهب حواء، طبعا هناك أخبار إسرائيلية لم يصح فيها خبر عن رسول الله عليه السلام أن حواء أن الشيطان جاء وسوس لحواء أولا، فحواء قالت لآدم يلا ناكل من الشجرة عشان نصير ملكين ونبقى خالدين في الجنة، فأبى آدم فقالت أنا أكل أولا وإن أصابني شيء فأنت لا تأكل، ولكن رب العالمين قال فلا تقرب الاثنين، فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فلما أكلت لم يتم وعد الله حتى أكل آدم، فأكل كلاهما فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان ومنزلان يهبطان، قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني تسبب هذا الذنب في حرمان آدم من الجنة. وتذكر هذا الحديث العظيم الثابت الصحيح في الصحيح أن موسى قال يا رب أرني أبان آدم، فلما فأراه الله آدم قال أنت أبونا آدم؟ قال نعم. قال لماذا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ الله أكبر، على مزاجك دي صح؟ حديث صحيح البخاري ده بنقول له حديث صحيح الحمد لله. فقال يا آدم لماذا خيبتنا وأكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة؟ قال أنت موسى؟ قال نعم. قال أنت كليم الله؟ قال نعم. قال أتلومني على شيء كتبه الله تعالى علي قبل أن يخلقني؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلب سيدنا آدم، سيدنا آدم غلب موسى عليه السلام. من الغلب الآن؟ آدم. يعني أنت تلومني على شيء قدره الله علي وكتب علي ولا بد أن يقع مني، ولا بد أن يقع. فحج آدم موسى. أيها الأحبة الكرام، هنا مسألة مهمة جدا الكلام فيها محتاج كما يقولون صحصحة، مصحصحين نقولها فيئين، هو حد يمشي اللي يبدأ معنا بداية هذه المسألة ما يمشيش لما خلص المسألة. هذه المسألة في عصمة السادة الأنبياء عليهم الصلاة وأتم السلام. آدم نبي ولا لا؟ نبي. آدم نبي كريم، عصى ربه جل جلاله فأكل من الشجرة. فعند هنا عند هذا الموضع من التفسير السادة العلماء أهل التفسير يتواردون على بحث هذه المسألة، فيقولون في عصمة الأنبياء هل الأنبياء معصومون؟ بادئ ببدء، لا شك أنهم معصومون من الكفر قولا واحدا بإجماع أهل العلم. ثانيا كذلك أيضا معصومون من الكبائر قولا واحدا، تمام. ثالثا الكلام في الصغائر، الأنبياء هم صفوة البشر وهم أكرم الخلق على الله تعالى، اصطفاهم ربنا جل جلاله لتبليغ الرسالة ودعوة الخلق إلى لا إله إلا الله، وجعلهم الله تعالى الواسطة بينه وبين عباده بالتبليغ. قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فهنا العصمة في تبليغ الدين والعصمة من الأخطاء البشرية. أما العصمة في تبليغ الدين فإن الأنبياء جميعا بدون استثناء عليهم الصلاة والسلام معصومون في التبليغ عن الله تعالى، فلا يكتمون شيئا إطلاقا، فلا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم ولا يزيدون عليه شيئا قط من عند أنفسهم. قال تعالى لنبي محمد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، تبارك الله رب العالمين. وقال الله تعالى عن نبينا عليه السلام وما هو على الغيب بضنين. قال العلامة السعد رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية وما هو على ما أوحاه الله إليه بشحيح، ما هو ضنين، يعني الضنين والشحيح، وقرئت ضنين بالظاء يعني يتبع الظن، لا رسول الله يتبع الظن، وكذلك ليس بشحيح عليه الصلاة والسلام يكتم وما هو على ما أوحاه الله إليه بشحيح يكتم بعضه، بل هو صلوات ربي وسلامه عليه أمين أهل السماء أمين أهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير. يعني كان يبلغ الرسالة للناس على السواء، مش يقبل على الغني عشان غناه ويعرض عن الفقير عشان فقر، لا، يبلغ الرسالة لكل الخلق عليه الصلاة وتم السلام. فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضاري ولا بدوي. ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء، فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى كانوا علماء ربانيين إليهم الغاية في شتى العلوم، ما شاء الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه لدين ربه وجميع الأنبياء كذلك في تبليغ من دين الله تعالى وشريعته لا يخطئون أبدا في شيء، مش ممكن، لا في كبير ولا قليل، بل هم معصومون دائما من الله تعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما محمد صلوات الله وسلامه عليه معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل. قال ربنا تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغ عن الله قولا وفعلا وتقريرا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليه، لا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليه إلا شيئا قد نسخ، وقد تكفل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأه القرآن فلا ينسى منه شيئا إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه، كما قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يعني إيه إلا ما شاء الله؟ يعني إلا الشيء الذي شاءه الله أن ينسخه، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقا، وهذا معنى النبوة، ويتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. أما بالنسبة للأنبياء كأناس يصدر منهم الخطأ فهو على حالات، كما قلنا عدم صدور الخطأ اللي هو الكبائر بإجماع أهل العلم بعد النبوة، بإجماع أهل العلم لا يقع النبي في كبيرة، كما قال رسول الله: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، عليه الصلاة والسلام لما جاء كافر وأمسك النبي عن بيعته فقال بعد ما انصرف، قال: ألا قام رجل منكم فقتل لما رأني أمسكت عن بيعته؟ فقالوا: ألا أومأت إلينا يا رسول الله؟ فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، وأيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقه والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وأما الأمور التي لا تتعلق بتبليغ الرسالة والوحي، وأما صغائر الذنوب فربما تقع منهم أو من بعضهم، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم غير معصومين منها، بس انتبه، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يقرون عليها. يعني قد يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم بعض صغائر الذنوب رقم واحد، ليس عن عنف، ليس عن قصد مخالفة، حاشا لله. ثانيا، هذا الذنب الذي يقع لا يقر عليه، زي عبس وتولى أن جاءه الأعمى، صح؟ وأيضا مثل قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، في قصة شرب العسل عند زينب عليه الصلاة وتم السلام، ولا يقرون عليها. ثم بالنسبة للنبينا عليه السلام، الله تعالى يجعل هذه الحوادث فيها تشريع عظيم وفرجا للأمة. يعني في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله عليك، لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من صلاة العصر يدخل عند زينب فيشرب عندها العسل فيتأخر، أمنا عائشة سألت ليش الرسول يتأخر عند زينب، قالوا تسقيه عسلا، فتآمرت هي وحفصة وأمنا سودة إذا جاءك النبي احنا عاوزينه يطلع على طول من المسجد يجي لنا، لا يتأخر عند زينب، أول ما يجينك قول يا أشم منك رائحة مغافير. مغافير دراع يعني رائحة كريهة، في شجر اسم العرفط، النحل إذا نزل على شجر العرفط فأكل منه يخرج العسل رائحة كريهة. أول ما دخل النبي على أمنا سودة قالت فبادرته يا رسول الله هل أكلت مغافير؟ قال لا، ما أكلت إلا عسل عند زينب. قالت أجد منك رائحة مغافير. قال لا، ما أكلت إلا عسل عند زينب. خرج دخل على أمنا حفصة قالت نفس الكلام. خرج دخل على أمنا عائشة أول ما شفته يا رسول الله هل أكلت مغافير؟ ورسولنا كان عرقه أطيب من المسك. أم سليم الصحابية الجليلة روى البخاري عنها رحمة الله عليه أنها كانت تترك النبي ينام حتى يعرق فتسلت عرقه فتضع في قوارين، فاستيقظ يوما وهي تسلت العرق من على جبينه فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول عرقه أطيب الطيب أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام، فما باله يقال عنه أن احنا نجد منك رائحة كريهة. وكان أشد شيء عليه أن يوجد منه رائحة كريهة صلوات ربي وسلامه عليه، وقال عنه أبو بكر بعد وفاته ما أطيبك حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت ثم عني ولله علي ألا أشرب العسل عند زينب أبدا، العسل يجيب العسل ريحته ليست طيبة والله لا أشربه عندها أبدا. فربنا أنزل هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وبعدين جعل بقى فرج لنا احنا عام للأمة كلها، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني تحلة اليمين إذا أقسم الإنسان يمين تكفر عنها، كفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه. فهذا جعل الله فيه فرجا ومخرجا للأمة بالنسبة لهذا الأمر. والدليل على وقوع الصغائر منهم مع عدم إقرارهم عليها أمثلة كثيرة في السادة الأنبياء، أولهم آدم أكل من الشجرة، وكذلك يعني نبي الله داود لما حكم بين الخصمين دون أن يسمع حجة الآخر قال فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأنا، فغفرنا له ذلك. وأيضا ذنون فساهم فكان من المدحضين وغيرهم. فهذه يعني هذه وقصة الأسرى بالنسبة للنبي عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه في غزوة بدر لما استشار الصحابة ما رأيكم في هؤلاء الأسرى ماذا نفعل بهم، كانوا 70 ومن كبراء المشركين، فقال أبو بكر يا رسول الله هم الأهل والعشيرة وابناء العم، نقبل منهم الفداء نتقوى به عليهم ولعل الله يهديهم للإسلام. قال ماذا ترى يا عمر؟ قال والله لا أرى ما رأى أبا بكر. قال وما رأيك؟ قال أرى أن تعطي كل قريب منا قريبة، كل إنسان منا قريبه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادا أهل الشرك. فالرسول هوى رأي مين؟ هوى رأي أبو بكر، هوى رأي أبا بكر، فقبل الفداء. في اليوم الثاني في صبيحة اليوم ثاني يوم ما ذهب عمر إلى رسول الله عليه السلام وأبو بكر وجدهما يبكيان، فقال يا رسول الله مما تبكي أنت وصاحبك؟ أخبراني إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. الله أكبر، من أجل المحبة العظيمة أبكي من أجل أنك تبكي بس مش عشان سبب، رضي الله عنهم وارضاهم. إذا به يقول والله عرض علي عذاب أصحابك أدى من هذه الشجرة من أجل الفداء الذي أخذناه عليه الصلاة وأتم السلام. فالمقصود يا أحبة الكرام هذه صغائر الذنوب يعني قد تصدر من النبي ولكن رقم واحد لا تصدر عن قصد مخالفة تصدر، وكذلك إذا وقعت لا يقر عليها. ثم بالنسبة للنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم الله تعالى يجعل فيها فرجا وعافية للأمة، ورسولنا زد على ذلك قول الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعندما تذكر أنت حديث الشفاعة هذا الحديث العظيم فيه أن الأنبياء آدم يعتذر بأنه أكل من الشجرة، موسى يعتذر بأنه قتل نفسا لم تحل له وذلك قبل النبوة، ونوح يعتذر بأنه دعا على قومه، وهكذا الأنبياء يعتذرون ويذكرون ذنوبا وقعت منهم صلوات ربي وسلامه عليهم، وهذا لا ينقص قدرهم. يعني آدم أكل من الشجرة، قال الله تعالى بعد ذلك ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. موسى قتل نفسا قبل أن يكون نبيا، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال تعالى فغفر له، هل هناك ذنب بعد ذلك؟ ولذلك يعني لا يصح الإنسان أن يتعلق مثل هذا، لأن مقام الأنبياء عظيم وجنابهم عالي، وهم في الذروة هم أعلى الناس إيمانا وأكمل الناس إيمانا وأعلى الناس مكانة عند الله. فنسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأجرنا يا ربنا من النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.